أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غدا للناس حسابهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. لاهية قلوبهم حسبهم نجوى الذين ظلموا أن هذا إلا بشر مثلكم فتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم قول السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. ما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وجعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد وأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا به ذكركم أفلا تعقلون. لا إله هذه سورة الأنبياء ذكر الله موسى وهارون ابراهيم ولوط اسحاق ويعقوب نوح وهارون سليمان ويوسف اسماعيل وابليس ويوسف وللنون زكريا وعيسى. عيسى وقوم المقدس ويسوع المسيح. افتتحت بهذا الخبر العظيم، خبر الاضطراب في الاسلام، اضطرب للناس في الاسلام. وعلى هذا يتضمن الاخبار عن قوه القيامه، لان الحساب ويوم الحساب غير من يوم إلا القيامة. وقد جاء النص اقتربت الساعة الساعة عن القيامة. طلب للناس حساب وهم في غفلة معرضون. أي حال الكفار الذين هم في غفلة عن الآخر هم كفار، وكذلك يشبههم من المسلمين من يغفل عن الآخر وإن كان مؤمنا به وإن كان يؤمن بها لكنه يغفل عنها بكثير من الكفار. الواجب ذكر هذا اليوم في الحساب، ذكر القيامة جنة النار وهو في غفلة، الكفار في غفلة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة. وقل أكثرهم همم كلها مصروفه لهذه الدنيا. ان الذين لا يرجون ان الله تعالى قربوا من حياتهم واطمئنوا به والذين ان اياتهم الله ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه في الامر. والمراد هذا القران ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بعد شيء. القران كله نزل على الرسول في مده 23 اول ما نزل عليه هو أوائل الآيات الأولى من سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم آخر ما نزل وقيل آخر ما نزل من سورة النصر إذا جاء نصر الله قيل آخر ما نزل من الآيات واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس القران ينزل من كل شيء قال الذين كفروا لو لم ينزل هذا القران لذلك يثبت به ورث الحق ولا يكون الا بالحق واحد السيف ما ياتيهم من ذكر من ربهم واحداث الا استمعوه وهم يلعبون يستمعون له من الرسول وهم غافلون ولا هم يلعبون الدنيا لعب ولا هذا الكفار لهم ولا تشابههم قلده كثير من المسلمين تقول كثيرا من حياتهم بالله واللعب إلا سمعوهم يلعبون داهية قلوبهم أسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر هذا من حديث الكفار بعضهم لبعض يسرون هل هذا إلا بشر أفتأتون السعر فقل هذا محمد هذا بشر الذي فضل رعيته وما هذا القرآن إلا سحر هل هذا أفتأتون السعر قال الله قال ربي يعلم من قوله قال ربي يعلم من قوله في السماء والأرض وهو السميع الله يعلم ما يسر العباد وما يخفون قال ربي يعلم القول في السماء وهو السميع سمع واسع وعلمه في كل شيء بل قالوا أضغاث أحلام هل من مأخوذات الكفار عن القرآن أضغاث أحلام بل افترى يعني يأكلون أقوال الكفار في القرآن كثيرة يقولون عن الرسول مجنون كاهن إنه كاهن ويقول عن القرآن أضغاث أحلام كذب افتراء بل افتراء بل هو شاعر نفس ما قال قال عن السحر أضغط أحلام افتراء إن هذا إلا إفك ترى وأعانه عليه قوم آخرون وقد جاءوا ظلما فالافتراه فليأتنا بآية كما أوتي الأول هذا من تعنت هذا يأتينا بآية كما أوتي الأول خوارق فليأتنا بآية كما أوتي ما صبر وما كل الرسل بشر ما أرسلنا قبلك إلا رجال يوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلنا كتب الآية وما خلقنا وسيأتي في هذه السورة نفس هذا المعنى وما جعلنا لبشر من قبلك أفإن مت وما جعلنا وما ثم صدقناهم الوعد الله وعد الرسل بالنصر على اعدائهم اهلاكهم ونجاه الرسل والمؤمنين وقد صدق وعد الله صدقناهم فانجيناهم واعلمهم بالايات وتفصيل هذا في القران الكريم هذا التفصيل في قصة نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم ثم صدقناهم سائل السيئة الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين نعم الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة الأنبياء عليهم السلام وهي مكية قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد ترب للناس حسابهم في غفلة معرضون الآيات هذا تعجب من حالة الناس هذا تعجب من حالة الناس إنها حالة عجيبة إنها الحساب قريب مع ذلك سادرون المقاتلين في الحج وأنه لا ينجع فيهم تذكير ولا يرعون إلى نذير وأنه قد قرب حسابهم ومجازاتهم على أعمالهم الصالحة والطالحة وأنهم قد قرب حسابهم ومجازاتهم على أعمالهم الصالحة والطالحة على أعمالهم نعم خيرها وشرها نعم والحال أنهم في غفلة معرضون أي غفلة عما خلقوا له وإعراض عما ذكروا به كأنهم للدنيا خلقوا وللتمتع بها ولدوا وأن الله تعالى لا يزال يجدد لهم التذكير والوعظ ولا يزالون في غفلتهم وإعراضهم ولهذا قال لا يأتيهم من مثل من ربهم مثلث يذكرهم ما ينفعهم ويحثهم عليه ما يضرهم ويرهبهم منه إلا استمعوا بطاعة السماء تقوم عليهم به الحجة. قوم يلعبون لاهية قلوبهم، أي قلوبهم قاطية معرضة لاهية بمطالبها الدنيوية، وأبدانهم لاعبة قد اشتغلوا بتناول الشهوات والعمل بالباطل والأقوال القضية، مع أن الذي ينبغي لهم أن يكونوا بغير هذه الصفة تقبل قلوبهم على أمر الله ونهيه وتستمع استماعا تفقه المراد منه، وتسحى جوارحهم في عبادة ربهم التي خلقوا لأجلها، ويجعلون القيامة والحساب والجزاء منهم على بال، لذلك يتم لهم أمرهم وتستقيم أحوالهم وتزكو أعمالهم. فيما قوله اقترب للناس حسابهم قولان، أحدهما أن هذه الأمة هي آخر الأمم ورسولها آخر الرسل، وعلى أمته تقوم الساعة، فقد قرب أمته على شغال الناس وعلى أمته تقوم الساعة، وقد قرب الحساب منها بالنسبة لما قبلها من الأمم. الله في آخر الرسل، آخر الأنبياء، خاتم النبيين، آخر الأمم. بقوله صلى الله عليه وسلم: وعشت أنا والساعة هاتين. وقرن بين إصبعي السبابة والتي تليها. والقول الثاني أن المراد بقرب الحساب الموت، وأن من مات قامت قيامته ودخل الأول أظهر الله وأن من مات قامت قيامته ودخل في دار الجزاء على الأعمال، وأن هذا تعجب لكل غافل معرض لا يدري متى يتبعه الموت. الله قريب في ذهول أكثر ذكر هذه من لذات البكر الاستعداد للنقلة من هذه الدنيا.

العيون يوم التذكير تذكير من القيامة تذكير بما جرى على أمم الماضي كلها كما قال في الآية كذلك أنزلناه القرآن عربيا وصرفنا فيه من الوعيد تارة بالتذكير بالقيامة وتارة بالتذكير بما جرى على أمم الماضي